وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم، فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والقرآن الكريم كثيرا ما يجتزئ من القصة ما فيه فائدة ويهمل ما لا فائدة فيه. ففي هذا السياق في سؤال الله عز وجل للملائكة عن أسماء الذوات، ثم سؤال آدم عليه السلام فأجاب آدم ولم يجب تجب الملائكة، وقال عز وجل بعد أن أجاب آدم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون أي من يعني من السؤال الذي هو فيه شبه اعتراض، وإن كان الملائكة لا تعترض، لكن قد يفهم من السياق أن الملائكة يعني تود غير هذا. فالله عز وجل يقول ما أظهرتموه من وصف ذرية آدم أو وصف الخليفة الذي سأجعله خليفة وصفتموه بسفك الدماء والقتل، ليس هذا صفاته فقط، بل له صفات أعظم وهي العلم الذي ظهر فضله وظهر به فضله على الملائكة، هذا هو الذي أظهروه. أما ما كنتم تكتمون فإن فيها قولين. القول الأول أي تكتمون في أنفسكم أو يكتم بعضكم في نفسه ما يتعلق بآدم أو بالاستكبار على آدم أو بالتمرد على أمر الله، والكتم ليس منهم جميعهم بل فقط من إبليس، لكن الله ذكر ما يكتم ولم يشر إلى صاحبه لحكمة أرادها الله عز وجل حتى يظهرها بعد. فما كنتم تكتمون هو هذا. أما قولهم أن الملائكة كانت تكتم في نفسها أن الله لن يخلق خلقا أفضل منها، يحتاج إلى نص إلى دليل، ودائما نحن سنرى من ابن كثير رحمه الله وكذلك الطبري وغيرهم من المفسرين ينقدون من يذكر شيئا من غيب القصص بدون دليل شرعي، لأن الله إذا ما أخبرنا بما كان غيبا ولم يخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام كيف نعرف؟ فكيف نعلم أن الملائكة أخفت في نفسها هذا الكلام؟ من أين أخذنا؟ فإذا لابد أن يعني نتحقق. فهذا القول يقال ويرد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن أخذ من أهل الكتاب، لكن ينبغي أن نقف مع النص وأن لا نزيد على دلالة الألفاظ اللغوية إلا إذا جاء النص الشرعي. فهل الملائكة كانت تخفي في نفسها هذا الكلام؟ ما هناك دليل، لكن المفسرين رحمهم الله تسامحوا في كثير من القضايا، فينبغي أن نقف مع النص ولا ينبغي أن نقبل الإسرائيليات فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم إلا إذا صح الحديث أو جاءت يعني آيات قرآنية تدل عليه. فهنا نحن لا ندري يعني ماذا كانوا يكتمون، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإشارة إلى ما كتمه إبليس، فإن إبليس كان يضمر في نفسه أنه لن يطيع الله عز وجل في هذا المخلوق الجديد. وعندما اختبر الله إبليس والملائكة بالأمر بالسجود انكشف المكتوم الذي كان يكتمه إبليس فقط، أما الملائكة لم تكن تعلم أن إبليس كان يكتم هذا. وهذا يجوز أن يذكر أو أن يوصف الجميع بالكتم، لكنهم سيستغربون حتى يروا أن إبليس كان يكتم غير ما يظهره من طاعته لله وتعظيمه لله عز وجل. نعم. قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. نعم، هنا هذا التكريم الثالث لآدم عليه السلام. التكريم الأول أن الله أعلن عن إرادته أن يخلق هذا الإنسان، وهذا تكريم أخبر عن قدومه. والتكريم الثاني علمه الله عز وجل أسماء كل شيء. والتكريم الثالث أسجد له ملائكته. هل الله عز وجل أسجد جميع الملائكة في السماوات والأرض أم أسجد ملائكة في الأرض فقط؟ العلماء مختلفون. السياق يدل على أن الله أسجد جميع الملائكة، لأن أل في اللغة العربية تأتي للاستغراق وتأتي للمعهود للعهد، لكنه لم يسبق هنا عهد. العهد أن يتقدم ذكر للشيء ثم يعاد بأل التعريف، فلم يسبق. فالظاهر أن المأمور بالسجود جميع الملائكة، أو أن المأمور بالسجود الملائكة الذين في الأرض أو في السماء الدنيا أمروا جميعهم وكان من بينهم إبليس. هذا لا يترتب عليه شيء في يعني في أيهما كان، لكن الحديث عن الدلالة التي تؤخذ من الآية القرآنية. نعم. ولما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولذا روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمونه جنا. كذلك هنا يعني إبليس الله أمر الملائكة أن تسجد، ونحن نرى أن إبليس ليس من الملائكة، وقد سيأتي معنا في بعض القصص أنه كان من الجن في سورة الكهف ففسق عن ربه، فكيف يدخل في الملائكة؟ العلماء مختلفون في الأمرين، منهم من قال أن إبليس من الملائكة، ومنهم من قال أن إبليس ليس من الملائكة. وتوسط ابن القيم رحمه الله وقال إن إبليس ليس من الملائكة في أصل الخلق، أنه مخلوق من مارج، يعني مخلوق من نار السموم. إبليس مخلوق من نار السموم، والملائكة مخلوقة من نور، لكن قال أن الجن الذين خلقوا من نار السموم هؤلاء قبيلة من قبائل الملائكة، فكان يطلق على الجميع الملائكة، لكن في أصل الخلقة ليس من الملائكة، لكن من حيث الصورة الظاهرة من الملائكة. فإذا ليس هناك إشكال، لأنهم سكنوا مع بعض وكلفوا من الله بعمل مشترك، وهم يعملون في مكان واحد في السماء الدنيا أو في غيرها، فكان الأمر إلى الجميع. فالاستثناء يأتي إذا استثنى الله من الملائكة إبليس، فإنه يكون استثناه لأنه في الصورة الظاهرة معهم، وعندما قال كان من الجن لأنه تحدث عن أصله، يعني هذا أصله ليس من أصل الملائكة وإن كان معهم. فليس في هذا إن شاء الله إشكال بهذا الجمع بن القيم رحمه الله. وعندما نرى في سورة الأعراف قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، هذه مقدمة، ثم جاء بعدها وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا التقديم بذكر أصل خلق الإنسان وخلق الجان، ثم الإتيان بعد ذلك بالأمر للملائكة بالسجود، كأن في هذا إيحاء أن إبليس من الجان الذي خلقهم الله من نار السموم، هكذا السياق. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة إلى آخره. فالتقديم والله أعلم يشير بأن إبليس من الجان الذين خلقهم الله من نار السموم. في آية أخرى أن الله خلق الجان من مارج من نار، فتكون عندنا الجان المعروفة الذين هم الجن يكونوا خلقوا من مارج من نار، وتكون قبيلة إبليس من نار السموم، فهي قبيلة تشترك مع الملائكة في الصورة ليس في الأصل، لكن يطلق عليهم جميعا الملائكة. هذا والله أعلم هو الجمع بين هذه الأقوال على ضوء كلام ابن القيم رحمه الله، والسياق كان يشير إلى هذا والله أعلم. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك؟ فقال لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي. هنا الحديث عن السجود، سجود الملائكة لآدم عليه السلام، هل هو سجود عبادة؟ طبعا لا، لأن العبادة حق الله عز وجل، لكنه سجود امتثال لأمر الله. الله قال اسجدوا له، فإذا هم أطاعوا الله في السجود، فإذا طاعتهم لله ليس لآدم، لكن هذا فيه إشارة إلى الخضوع أو إلى الاعتراف بحقه وفضله عليهم. أما ليس السجود عبادة، وإنما هم أطاعوا الله، وسجود العبادة يكون للشخص، يعني لو كان سجود عبادة يعني عبادة لكان هذا يعني امتثالا لأمر من يسجد له، لكن السجود جاء طاعة لله، فليس فيه سجود عبادة، إنما فيه سجود تعظيم لآدم وطاعة لأمر الله عز وجل. وهذا في الماضي، في الأمم الماضية كان السجود يجوز تحية كما فعل إخوة يوسف عليه السلام، سجدوا ليوسف تحية. أما سجود النصارى للأساقفة فليس هذا من المشروع، لأن الأساقفة ليسوا أنبياء وهم قد حرفوا في دين الله، فليست هذه الصورة صورة مشروعة، لكن معاذ رآهم يسجدون وظن أن هذا مشروع، وهذا لا يشرع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لغير الله عز وجل. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام ما أعطاه من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. قلت وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، وقد كان في إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. هنا يعني السجود لآدم عليه السلام وامتناع إبليس، لماذا امتنع إبليس؟ استكبارا، وقد جاء نص الله على هذا أنه أبى واستكبر، فإذا المعصية التي يكون دافعها الاستكبار أعظم من المعصية التي يكون دافعها الشهوة. آدم عليه السلام سيأتي معنا أنه عصى الله شهوة، وإبليس عصى الله كبرا، فكان سبب طرده من رحمة الله عز وجل. لهذا العلماء يقولون إن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي، لأن ترك الأمر يوحي بالاستكبار، وأما ارتكاب النهي فإنه يكون بسبب الضعف والشهوة البشرية. فآدم عليه السلام إنما كانت معصيته في ارتكاب النهي لا في ترك الأمر، لأن المناهي متعلقة بالشهوات، والأوامر متعلقة بكرامة الإنسان، هل يذل لله أو أنه هنا يتعزز ويعني يحاول أن يعز نفسه أمام الله عز وجل، فهي متعلقة بقيمة النفس. فالذي يذل لله عز وجل فإنه هذا علامة الإيمان، والذي يستكبر على أمر الله فإن هذا علامة أعوذ بالله الكبر. وقد جاء في الحديث كما مر معنا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله. وقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليس الكبر في أن تحب أن تكون جميلا، في أول الحديث إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق أي رده استكبارا. إذا الإنسان إذا جاءه الحق فرده، فرد الحق، هذا مستكبر. وقل أن يوجد هذا في إنسان عنده إيمان أن يرد الحق، بل المسلم إذا جاء الحق فليقبله، لأنه يعني يتعلق بجناب الخالق عز وجل. وكذلك غمط الناس أي احتقار الناس. من أنت؟ أنت والناس في الأصل الخلق سواء، ليس لإنسان على إنسان فضل إلا بالتقوى، وحتى التقوى لا تجعلك تستكبر على خلق الله عز وجل، بل تتواضع لله سبحانه وتعالى، فإنه تواضع لله رفعه، فالاستكبار على أمر الله من أعظم الذنوب. نعم. قول الله تعالى: فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس: إنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر ابن مردويه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا كلمه الله قبلا يعني عيانا، فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا الحديث لا يصح، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه المسعودي قد اختلط، وشخص آخر ضعيف اسمه سلمة بن الفضل، فإن هذا الحديث ضعيف، لأن أول رسول هو آدم عليه السلام، هو نوح عليه السلام. نبينا أبونا آدم عليه السلام ليس رسولا بل هو نبي، الرسول يبعث إلى قوم كفار. والتعريف الرسول والنبي لها يعني لهما تعريفان. التعريف الأول الذي اشتهر عند الناس أن النبي من يعني أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا ضعيف بل مردود. والصحيح أنه كلا الرسول والنبي يعني يؤمران بالتبليغ. إيش الدليل؟ قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى نعم النص الأول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقال أرسلنا، فأطلق اسم الرسالة على الرسول والنبي. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الرسول يبعث إلى قوم كفار بكتاب وتشريع جديد، أما النبي فلا يبعث إلى قوم كفار بل يبعث إلى مؤمنين لتجديد شرع سابق، كما جاء في الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. إذن الأنبياء يكلفون بسياسة الأمة بالتشريع السابق. فإذا هنا آدم عليه السلام ليس رسولا بل هو نبي، وقد مر معنا يعني في حديث الشفاعة أنت أول رسول بعثه الله إلى الناس، أو يعني بهذا المعنى. فآدم عليه السلام أول رسول، فإذا الحديث الذي يقول أنه كان رسولا نبيا حديث ضعيف. نعم. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى قوله: إنك أنت العليم الحكيم. قال: ثم ألقيت السنة على آدم، فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم، عن ابن عباس وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه، حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها، فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه، فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمي ودمي وزوجتي. فسكن إليها، فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هنا حديث خلق حواء عليها السلام مما خلقت. طبعا ليس هناك نص أن حواء خلقت من ضلع آدم، إنما هذه كلها أحاديث إسرائيلية، لكن المفهوم من القرآن الكريم يعني ومن النصوص العامة من السنة أنها مخلوقة من ضلع آدم، لكن ليست نصا. يعني عندنا دلالة اللفظ على ثلاثة مراتب: نص وظاهر ومجمل. هذا هكذا الدلالات. النص ليس فيه اختلاف كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، نص. الظاهر أن يكون يعني أن يكون السياق أو أن يكون اللفظ له دلالتان: دلالة ظاهرة ودلالة خفية، فأيهما يراد فيه احتمال. والمجمل لا يفهم معناه من نفسه، لا بد من تفصيل آخر، مثل الصلاة، أمر الله بالصلاة لكن كم ركعة كم فرض، لا بد من بيان من خارجه، هذا اسمه مجمل. فهنا الظاهر ليس نصا، الظاهر أن الله خلق حواء من ضلع آدم، أما نص من القرآن والسنة ليس هناك نص. ففي قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة وخلق من النفس زوجها، هل هناك يعني نفس خلق منها آدم وحواء، أو أن حواء خلقت من آدم نفسه؟ أما الحديث الصحيح فإنه قال صلى الله عليه وسلم في المرأة أنها خلقت من ضلع أعوج، أو من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى أي رأسه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به وفيه عوج. ففهم العلماء أن حواء عليه السلام خلقت من ضلع آدم، حتى قالوا إن ضلع الإنسان في صدره في اليمين 8 وفي الشمال 7. هذا يحتاج إلى الأطباء لن يكشفون، أما نحن والله ما ندري يعني عن بالضبط يعني، لكن قالوا إنه أخذ ضلعا وخلق منها حواء. فالحديث يقول إن خلقت من ضلع. قال بعض المخالفون: أي أراد الله أنه خلقها من ضلع أي من عوج، ليس معناها الضلع الذي هو ضلع آدم. إذن القضية فيها اختلاف، لكن ظاهر النصوص أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام. فإن يعني كان هذا هو الصواب فالحمد لله، وإن كان خلافه فليس الأمر فيه سعى إن شاء الله. وأما قوله: ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فقيل الكرم، وقيل الحنطة، وقيل النخلة، وقيل التينة، وقيل شجرة من أكل منها أحدث، وقيل شجرة تأكل ثمرها الملائكة لخلدهم. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة، ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. هذا كلام التحقيق من ابن جرير رحمه الله الطبري في غاية الدقة وغاية الجودة. فالله أخبرنا أنه أدخل آدم الجنة ونهاه عن أكل شجرة من أشجارها، ولم يخبرنا عز وجل ما تلك الشجرة، فمن أين نعرف أنها الكرم أي العنب أو البر أو الحنطة أو التين؟ من أين نعرف؟ هذه غيب. القرآن ما ذكر والسنة ما ذكرت، وردت أقوال عن بعض الصحابة، لكن كثيرا منها من أقوال الإسرائيل، من أقوال أهل الكتاب، تسمى إسرائيليات. فلا ينبغي لنا نحن أن نجزم، لأن هذا كلام الله عز وجل وهذا خطير. ولهذا الطبري رحمه الله هذا كلام جميل، يقول رحمه الله: وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. جميل. وكم في القرآن من هذا النوع، وكثير من العلماء أو من المفسرين خاض في هذه الجوانب مثل الآن، واختلفوا هل هي الحنطة، وكلام طويل. ومثال ذلك ما سيأتي إن شاء الله في قصة أصحاب الكهف، ما هي أسماء أصحاب أهل الكهف، وما لون كلبهم الذي كان معهم، وغير ذلك من الخلافات في هذه القضايا. وهذا كان قد أعددت بحثا في نهاية المرحلة الجامعة، سميته الترف الفكري والمادي وآثاره على المجتمع البشري، جمعت فيه هذه المعلومات في التفسير وفي الحديث وفي اللغة. هناك قضايا لا يترتب على المعرفة بها فائدة، لكن كثير من الناس بذلوا جهدا وأضعوه في هذه القضايا. فإذا ينبغي نحن أن نقف مع النص، فإذا كان النص أعطاك دلالة على مسألة قبلتها وأخذت بها، وإذا أخفى جانبا من جوانب القصة فالحكمة إن أرادها الله عز وجل. ولهذا المفسرون لا تكاد تجد مفسرا إلا وقد خاض في هذه القضايا وأكثر من الأقوال. وكذلك كيف دخل إبليس إلى الجنة، هل دخل بنفسه واقفا، أم دخل وسوسا، أم دخل في فم الحية، ودخلت الحية إلى الجنة وكان لها أربع قوائم مثل البختية، مثل الناقة، ثم إن الله مسخها فجعلها تزحف على بطنها وجعلها تأكل التراب. كل هذا من كلام بني إسرائيل. وكذلك عندما أراد الله أن يخلق آدم عليه السلام أنزل جبريل إلى الأرض فاستعاذت بالله منه فرجع ولم يأخذ منها. سبحان الله، انظروا إلى هذا الكلام، الأرض تتكلم مع جبريل والله أمر جبريل ويعود عاصيا لله، فبعث إسرافيل فاستعاذت منه بالله منه فرجع ولم يأخذ من التراب، فأرسل الله عزرائيل ملك الموت فقال يعني لابد أن آخذ يعني، وقال لن أعصي الله فيما أمر، فقال الله أنت تصلح أن تقبض ذرية آدم. هذا كلام إسرائيليات، وهذا يوجد في التفاسير بكثرة، فلا بد أن ننقي التفاسير من هذه الإسرائيليات، لأن كلام الله عز وجل لا يفسر بمثل هذا الكلام الذي لا يليق، والله أعلم. نعم. وكذلك رجح الإمام الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب، وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود فأزالهما أي تنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة: فأزلهما، أي من قبل الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها، أي بسببها، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كانا فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. عندما خلق الله عز وجل آدم أصلا خلقه للأرض، لأن الله في بداية القصة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، لكن الله أدخله الجنة لا ليبقى فيها، إنما ليعطيه درسا، لأنه سينزل إلى الأرض أمام عدو يعني قد عزم على إهلاكه، فإذا ما أعطاه الله درسا عمليا ربما يستجيب، وقد استجاب في الجنة. فالله أراد أن يعلم آدم عليه السلام كيف يواجه عدوه وكيف يحذر من عدوه، فإن إبليس قد يعني أكثر على آدم عليه السلام الكلام والمراوغة حتى أخرجه من الجنة. وقال تعالى في قصة في سورة الأعراف: وقاسمهما، يعني أقسم بالله إني لكما لمن الناصحين. فإذا فترة طويلة وإبليس يحاول يقنع آدم عليه السلام بأن يأكل من هذه الشجرة. يعني يبدو والله أعلم أن آدم عليه السلام إما أنه نسي كما ذكر عنه عز وجل فنسي، وهذا هو الراجح، يعني وهو كلام الله أنه نسي. لكن ماذا نسي؟ هل نسي عداوة إبليس وأنه يعني غاش له، أو نسي نهي الله عن الشجرة؟ فيه احتمال، فإن إبليس يعني قد أصر على إفساده وإخراجه من الجنة، لأن إبليس ربما يعني أراد أن يهلك آدم كما هلك وأن يحرمه من تكريم الله. لكن الله كرم آدم بأن أورثه الأرض وجعله يرثها وتكون يعني طريقا له إلى الجنة، فهذا تكريم رابع. أزلهما الشيطان عنها، عن إيش؟ عن الجنة، أي أخرجهما منها، أو عن الشجرة؟ قال كلا المعنيين فيه احتمال، لكن المفهوم العام أن إبليس تسبب في إخراج آدم من الجنة بمعصيته، لأن المعصية شؤم، والمعصية تحط من قيمة الإنسان أمام الله عز وجل. لكن آدم عليه السلام أكرمه الله بأن تاب عليه كما سيأتي معنا. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن: يا آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا، ولكن استحياء. نعم. هذا الحديث يعني رواه ابن سعد والحاكم صححه، وفيه زيادة وطوله 60 ذراعا. في الحديث أن طوله كان 60 ذراعا. نعم. يعني آدم عليه السلام عندما كان في الجنة كان مغطى، كان عليه لباس، لكن عندما أكل من الشجرة سقط لباسه، أول العقاب من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فوسوس لهما ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. انظروا في قصد إبليس ليكشف العورة، هي هو نفس الأسلوب الذي يمارسه الغرب اليوم، يسعون إلى كشف عورة المرأة، هو نفس أهداف إبليس. فوسوس لهما ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقد حذر الله من هذا الجانب، ويعني كرر الذكرى له في سورة الأعراف، وقال أنه وأخبر أنه أنزل لباسا لهم وأمرهم بأن يعني يستر عوراتهم، لأن كشف العورة يؤدي إلى خلع الحياء، فإذا خلع الحياء سهل أن يقاد الإنسان إلى كل مهلكة وإلى كل فساد. فالله ذكر أن إبليس هدفه كشف العورة، وقد كشف عورة آدم بهذه المعصية. الله ذكر أن من أهدافه أو من هدفه فوسوس لهما، اللام هنا لام العاقبة، ليبدي لهما، يعني قصده أن يبدي لهما ما أخفي عنهما من عوراتهما، وكشف العورة هو آخر ما يقع فيه الإنسان من خلع الحياء. نعم. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخان ولم يخرج على شرط الشيخين ولم يخرجا. هذا الحديث ضعيف، وسبب ضعفه راو من رواة مسلم، لكن ليس أنه ضعيف، لا، هذا الراوي الذي هو عمار الدهني روى عن سعيد بن جبير لكنه لم يسمعه، فكان هناك انقطاع، يعني فيه تدليس. مسلم يروي عن هذا الراوي عن شيخ آخر غير سعيد بن جبير، وهذا تحقيق ذكره ابن عبد الهادي رحمه الله وارتضاه الزيلعي في نصب الرأية. يقول ابن عبد الهادي: قد يكون الراوي في البخاري أو في مسلم ويكون ضعيفا في بعض شيوخه، يعني هذا يعني مسألة دقيقة، يكون ضعيفا في بعض شيوخه، فلا يروي أحد، يعني فلا يروي صاحب الصحيحين له من هذا الطريق، ويروون له من طريق أخرى صحت عندهم. وهذا ذكره ابن عبد الهادي نقدا على الحاكم الذي كلما جاء إلى شخص من رواة مسلم قال على شرط مسلم، وإذا كان من رواة البخاري قال على شرط البخاري، قال هذا فيه تساهل، فإن البخاري ومسلم قد يرويان عن الراوي في شيوخ معينين ولا يروون عنه في شيوخ معينين. إذن قضية كل يعني راوي في البخاري مسلم يكون مقبولا، لا، فهذا يعني مسألة دقيقة ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكر ويرد على السبكي، ونقلها الزيلعي في نصب الراية وهو حنفي لكنه ارتضاها لأنها مسألة قوية وفعلا تأتي إلى شيخه الذي تركه البخاري، وإذا به تركه لضعف يعني لضعف نقله عن هذا الشيخ. فهذا الحديث منه، هذا الحديث رواه عمار الدهني عن سعيد بن جبير ولكنه لم يسمع منه. من قال هذا؟ قاله أئمة أجلة في مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. وروى ابن أبي حاتم، يعني سبب هذا الكلام أنه قال ما بين يعني سكن آدم في الجنة في العصر وخرج في المغرب، يعني كأن الأمر من الله والنهي لازال جديد، وكأن إبليس استطاع في فترة ساعتين أن يضل آدم. لا، يبدو أن فترة كانت طويلة، لأن القصص القرآني في غير هذا الموطن يذكر أن هناك يعني مراودة طويلة من إبليس، قاسمهما ودلهما على شجرة الخلد، يعني كلام طويل. أما هذا الكلام من العصر المغرب، إلا إذا قلنا أن يوم الجمعة يعني أو أن الأيام السابقة كانت تقدر بألف سنة، وأن كان هناك من المغرب إلى العصر كان مثلا 100 سنة أو 200 سنة، يمكن، لكن الحديث هذا لم يصح. لو صح الحديث قبلنا ولا نرده، ثم نبدأ نبحث له عن تعليل أو عن تفسير، لأن بعض العلماء يأتي إلى الأحاديث الضعيفة ويبدأ يعمل بينها جمع، يجمع بينها أو تخريج، وهذا خطأ. أولا ابحث عن صحة الحديث، فإذا تعارض الحديثان وكلاهما صحيحان نبدأ نبحث عن المعنى لهما، إما أن يعني نأخذ بكليهما إذا أمكن، أو نرجح أحدهما إن أمكن، أو نتوقف فيهما إذا لم نستطع. أما إذا كان أحدهما ضعيفا والثاني صحيحا فلا نعارض صحيحا بضعيف. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان، رواه ابن أبي حاتم. طيب هذا كلام لم نحضره ولا بد له من دليل، فكون يعني يذكر ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا نقل ابن عباس ينبغي أن نتوفق فيه، عباس رضي الله عنهما كان يأخذ من أهل الكتاب، فإذا قضية تحقيق نزول آدم ونزول حواء ونزول إبليس ونزول الحية وكله على أخبار إسرائيلية لا ينبغي لنا أن نعتني بمثل هذا إلا إذا جاء النص من المعصوم من النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان فقط أقوال في مسائل الغيب لا يدل عليها دليل يعني من الكتاب والسنة فلا نقبله. قد يقول قائل ألم يقل العلماء أن كلام الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال حكم له حكم المرفوع؟ قاله ابن حجر ولكن التحقيق على خلافه، فإن ابن الصلاح والنووي وابن جماعة وابن القيم في تحقيق طويل في كتابه طريق الهجرتين قال إن قول الصحابي في الفروع والعقيدة سواء، يعني ليس له حكم الرفع، قد يصيب وقد يخطئ، فإذا قضايا الاعتقاد لا ينبغي لنا أن نقبل فيها إلا إذا كان نصا. الصحابي قد يجتهد، فلكنه هل يكون قوله ملزما؟ لا، لو كان قول الصحابي ملزما لما اختلف الصحابة أولا، ثم إذا كان قولهم ملزما فقول من يعني يجب أن يلتزمه الناس؟ أي صحابي هو قوله تشريع؟ لا، فإذا هذه قضية ينبغي أن يكون فيها يعني تثبت وانتظار، لكن لا يعني هذا احتقار للصحابة رضي الله عنهم أو رد كلامهم، لا، لكن هذا حماية للدين. ثم كثير مما ينقل عن الصحابة لم يصح عنهم رضي الله عنهم، كما أنه لم يصح أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يصح عن أقوال الصحابة، وبعض ما يقولونه في مسائل القرآن مما قاله نقلوا نقلا عن بني إسرائيل، والنقل عن بني إسرائيل لنا منه ثلاثة مواقف: إن وافق القرآن أو السنة الصحيحة قبلناه، وإن عارضهما رددناه، وإن لم يوافق ولم يعارض توقفنا فيه. فإذا الصحابة كانوا يروونه لا على أنه ملزم لكن على أنه قد أذن فيه، فهذا هو التحقيق للإنسان كمنهج في تعامله مع أخبار الغيبيات فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد أو تفسير كلام الله عز وجل. نعم. وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فإن قيل نعم يعني هذا الحديث صحيح، أخرج في أدخل في نفس فيه خلق، لكن لا يعني أنه خلق في نفس اليوم، يعني في يوم واحد خلق وأدخل وأخرج، لكنه خلق يوم الجنة يعني يوم الجمعة، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يعني ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين ومات يوم الاثنين، هل كلها في يوم واحد؟ لا، نفس اليوم يتكرر، هذا هو المراد في الحديث بالحديث والله أعلم. نعم. فإن قيل فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع، ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة، وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة. وهو خارج باب الجنة. وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره. هذه شبهة ذكرها رحمه الله، يقول أنه أن آدم كان في الجنة وأن إبليس طرد من السماء، فكيف استطاع أن يأتي إلى الجنة ويوسوس لآدم عليه السلام؟ الجمهور على أن الجنة التي أدخل فيها آدم هي الجنة التي في السماء، هذا رأي الجمهور ومنهم أهل السنة جميعا. خالف المعتزلة وقالوا الجنة التي يخرج التي يدخل فيها جنة في الأرض، يعني حديقة، وليست هي الجنة التي في السماء. قالوا أن التي في السماء جنة الخلد، من دخلها لا يخرج منها، فهذا شبهتهم. أما الجمهور قالوا هي جنة الخلد بعد أن أخرج الله آدم، أما قبلها لم يعطيها الله حق، يعني لم يعطيها الله عز وجل حكم الخلود إلا بعد إخراج آدم، لأن النصوص ظاهرها يدل على أنها في السماء. وهناك معركة طويلة في هذه المسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، واستطرد في ذكرها، وذكرها ابن كثير في بداية كتاب البداية والنهاية، أنه يعني عندما ذكر عن خلق السماوات وخلق الأرض وخلق آدم وخلق الأنبياء، فذكر هذه القصة وأطال فيها ورجح أنها في السماء، لأن الآيات جاءت اهبطا واهبطوا، والهبوط لا يكون إلا من علو إلى أسفل. نعم. قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال آدم عليه السلام يا ربي ألم تخلقني بيدك قيل له بلى، ونفخت في من روحك قيل له بلى، وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك قيل له بلى، وكتبت علي أن أعمل هذا قيل له بلى، قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة قال نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. هنا إذن يعني ما هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام؟ الصحيح ما سبق، قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، يعني في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا أصل القرآن الكريم. أما هذا الحديث فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتمد إذن القول الذي نص عليه القرآن الكريم. نعم. وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، وقوله ومن تاب وعمل صالحا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب. وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده، لا إله إلا هو التواب الرحيم. إذن آدم عليه السلام تاب الله عليه، يعني آدم ندم واستغفر الله وتاب من معصيته فقبل الله توبته، لكن بعد هذا أهبط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض لتبدأ الحياة ويبدأ الابتلاء، فمن نجح في الابتلاء أعاده الله إلى الجنة، ومن خسر في الابتلاء أدخله الله مع إبليس في نار الجحيم، أعاذنا الله وإياكم من نار الجحيم. نعم. قول الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان. فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كما قال هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. هنا ذكر عز وجل الإهباط، وفي السياق السابق ذكر الإهباط، ففي السياق السابق قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهنا قال قلنا اهبطوا منها جميعا، فهل هناك هبوطان؟ لا. قال العلماء اختلف المقصد من كلا الهبوطين أو ذكر عن كلا يعني الهبوط في كلا الموضعين، فالهبوط واحد، لكن هناك الهبوط قال الله فيه عز وجل وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هنا ذكر العداوة بين إبليس وبين آدم كأنه يحذره، وهنا يقول عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا إلى آخر السياق. فهنا يقول أنني سأرعاك بإنزال الكتب وإرسال الرسل أنت وذريتك، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فإذا الهبوط واحد، لكن المقصد في عرض في ذكر الهبوط ويختلف، في الأول لبيان العداوة بين آدم وإبليس، وهنا لبيان استمرار رعاية الله لآدم وذريته بالأنبياء والرسل. هذه آخر قصة آدم عليه السلام، نذكر منها بعض الفوائد التي تستنبط منها. أول تلك الفوائد أننا عرفنا بداية وجودنا في هذه الحياة، الله أراد أن يخبرنا كيف بدأنا، كيف بدأ الإنسان على ظهر الأرض، وهذا أول يعني فائدة من هذه القصة. ثانيا بيان تكريم الله عز وجل لأبينا آدم عليه السلام. ثالثا الضعف البشري لا يؤدي إلى اليأس، فإن آدم عندما ضعف وعندما أخطأ لم ييأس عليه السلام، بل عاود التوبة ورجع إلى الله، وهكذا من ذريته، فهذه سنة من آدم عليه السلام. فإذا عثر بالإنسان الطريق أو وقع في معصية فليرجع إلى رحمة الله، فإن الله ذكر أنه تواب رحيم سبحانه وتعالى. خامسا أن التوبة بابها مفتوح، الإنسان متى ما انتبه ضميره أو استيقظت مشاعره فإن باب التوبة مفتوح، فليرجع إلى الله، فإن الله عز وجل يعني يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل، فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. سادسا الفرق بين ترك الأمر واجتناب بين ترك الأمر وارتكاب النهي، هناك معصيتان وقعتا، إحداهما كانت سببا في لعن صاحبها والثانية كانت سببا في تكريم صاحبها، لأن الله كرم آدم بأن أنزله الجنة وأورثه أنزله الأرض وأورثه الأرض بكاملها، لكن المعصية السابقة لم يرافقها، أولا كانت عن استكبار ولم يرافقها توبة، والمعصية الثانية كانت عن شهوة ورافقها توبة، فشتان بين المعصيتين. ثامنا أو سابعا، داء الكبر داء خطير، والإنسان ينبغي أن يحذر أن يكون متكبرا، فإذا ذكر بالله فليتذكر، إذا نهاه إنسان باسم الدين فليعتبع وليحترم ذكر الله، لا يتكبر على دين الله عز وجل، فإن إبليس قد استكبر، وهذا مثال يمثل خطورة الاستكبار، وقد مر معنا حديث الاستكبار. تاسعا أو ثامنا، أن الحسد هو أول ذنب عصي الله به في السماء بعد الكبر، يعني ذنبان الكبر والحسد، فينبغي الإنسان أن يحذر الحسد، لا يحسد الناس على ما آتاهم الله عز وجل، وليسأل الله من فضله فإن الله كريم. الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك، وأن تكره نزول النعمة لغيرك، لا تكره، أنت اسأل الله من فضله، ولا تقول، بعض الناس يقول فلان لا يستحق هذا المال، كأنه يعترض على رب العالمين في صورة غير على الدين، لا، الله يعطي وهو الذي يعلم عز وجل الاستحقاق من عدمه، فإذا لا ينبغي لك أن تحسد أحدا ولا تتمنى زوال نعمة عن إنسان، لإلا يعني أن تتمنى لنفسك مثلها، فهذا هو الغبطة الذي أباحه الشارع. تاسعا الترفق بالجاهل، فإن الله ترفق بالملائكة فإنهم لم يكونوا يعلمون حقيقة الأمر، فالله لم يعاقبهم عز وجل بل ترفق بهم سبحانه وتعالى وكشف الغطاء عنهم. عاشرا، أن النجاة في الاتباع وليس في الابتداع، فلو أن إبليس يعني اتبع أمر الله ما هلك، لكنه ابتدع وخالف بقياس باطل وقاس، وكان أول قياس قد ذمه الله عز وجل. الحادي عشر، أن القرآن الكريم لا يذكر القصة بتمامها في موطن واحد، بل يفرقها ويذكرها بحسب الحاجة، فهنا قصة آدم عليه السلام لم تذكر بكاملها، إنما ذكرت بصورة تتعلق بالاستخلاف، ولم يذكر فيها الحوار الذي كان بين آدم بين الله يعني عز وجل وبين إبليس، أو بين إبليس وبين آدم، بل ذكره في أماكن أخرى. الثاني عشر، أن حكمة الله سبحانه وتعالى لا يحيط بها الإنسان ولا يحيط بها مخلوق، فينبغي أن نسلم لحكمة الله، إن عرفناها فالحمد لله، وإن لم نعرفها فلنسلم، ولا نخوض بعقولنا في قضايا الغيب ولا في قضايا الحكمة، لأن العلم البشري محدود، فينبغي لنا أن نسلم، وهذا قلنا الدين كله مبني على أول آية في كتاب الله، وهي الإيمان بالغيب، أي التصديق والانقياد والتسليم. هذه بعض الفوائد من قصة آدم عليه السلام. بعد أن ذكر الله قصة آدم، انتقل الله ليذكر لنا قصص بني إسرائيل، لأن الأمة الإسلامية أمة ورثت النبوات، ورثت الدين، وكانت يعني جاءت بعد أمم سبقت، فالله أراد أن يخبرنا بأحوال من سبقنا، ويبين لنا أخطاءهم وما وقعوا فيه من معاصي ومن أخطاء حتى نجتنبها، فذكر الله قصص الماضين وخاصة بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل هم الذين كانوا قبلنا مباشرة، وهم الذين كانوا قد حملوا لواء الدعوة إلى الله مع أنبيائهم، لكنهم عندما نكصوا وانحرفوا وفسدوا، نقل الله عز وجل يعني التكليف إلى أمة أخرى، وهي الأمة الإسلامية، فالله يربينا بالأحداث، يذكر قصص الماضين تربية لنا، وهذه أول بداية ذكر قصص بني إسرائيل. نعم. قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وروى الطبري عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله. ونستفتح الله عز وجل القصة أو القصص بالنداء لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم اليهود، واليهود كانوا في المدينة وهم قد هاجروا من سنوات قديمة إلى المدينة، لأن لديهم في كتبهم أن المدينة ستكون مهاجرا لنبي في آخر الزمان، وكانوا قد أعلنوا هذا في المدينة في الأوس والخزرج، وكانوا يقولون أنه سيأتي نبي نقتلكم يعني معه قتل إرم وعاد، لكن عندما جاء هذا النبي كفروا وحسدوا وجحدوا إلا بعضهم من علمائهم. فالله يذكرهم سبحانه وتعالى بفضله عليهم ويناديهم باسم أبيهم إسرائيل. إسرائيل اسم يعقوب، يعني يعقوب هو جد اليهود أو جد بني إسرائيل. وإبراهيم عليه السلام كان له ولدان إسماعيل وإسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب هو هذا الذي اسمه إسرائيل. والآن قامت الدولة اليهودية في فلسطين باسم أبيها، لأن تجمعها تجمع ديني، فاختاروا اسم أبيهم. وحتى في التوراة النداء لهم يا بني يعني وقالت إسرائيل وقال إسرائيل بهذا الاسم. فإذا التجمع اليهود في فلسطين تجمع ديني عقدي، وهم عندهم اعتقاد بأنهم في آخر الزمان سيحكمون الأرض من هذا المكان أورشليم. أورشليم يعني مدينة السلام. فالله يعني ينادي اليهود في المدينة وهم أهل الكتاب ويعلمون أن نبينا نبي صادق، وأنه وعندهم علامات على هذا النبي، وقد ورد في كتبهم اسمه، وإن كانت يعني في الترجمات القديمة قد أسقطت، لكن بقيت يعني من الدلائل في التوراة يعني ما يدل على قدوم نبي. وكذلك النبي سيكون من ذرية إسماعيل عليه السلام، وسيكون كذلك من هاجر التي هي يعني هديت له من ملك مصر. فإذا كل هذه العلامات عندهم، والله يذكرهم بما لديهم من الحق، ويذكرهم بما تفضل به على أبيهم إسرائيل عليه السلام، وكذلك على أجدادهم وآبائهم. فكل هذا بداية ليحثهم على أن يسلموا ويتبعوا الحق، ولكن اليهود هي يهود لا يعني تقتنع إلا بما يكون منها، ولا ترضى بأن يكون أحد يفضله الله عليها، فإنهم يعتقدون أن اليهود هم شعب الله المختار وأن بقية الشعوب والأمم أنهم حمير لهم كما قالوا في التلمود، يعني أن الأمميين حمير لليهود، كلما نفق حمار ركبنا حمارا غيره. وهذا بداية ذكر قصة بني إسرائيل، ونتوقف هنا لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله. يقول الأخ السائل: هل بإمكان إبليس أن يوسوس لأكثر من شخص وهو واحد، وكيف يستطيع ذلك؟ لا، إبليس ليس واحدا، إبليس الأصل واحد لكن له ذرية، الله خلقه خلقا متناسل فجعل له ذرية على شاكلته. توقيفي هل في هل تفسير المحاورة بين الله والملائكة توقيفي وهل فيه محاجة الملائكة، وذلك أنه إذا كان الله أخبر الملائكة أن ابن آدم سيسفك الدماء ثم حاجة الملائكة بذلك، ثم الملائكة تسأل عن ابن آدم إلى آخره. هذه ليست محاجة، هذا استعلام واستكشاف، يعني يقول: يا ربنا أنت حكيم ولا تخلق إلا لحكمة، ولم يتظهر لنا لم يظهر لنا وجه الحكمة من خلقك لخلق يفسد، فما هي الحكمة؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي أنك خلقتنا على طهر وعلى كمال وتمام، ونحن أولى بأن نسكن في الأرض بدل من هؤلاء الذين عصونك تعظيما لله. لكن الله قال: أنا أعلم ما لا تعلمون. إذا كان إبليس مخلوق من نار فهل يدخل النار؟ يعني كيف يعذب في النار؟ سأل هذا السؤال أحد الأشخاص بعض العلماء في الماضي، قالوا: كيف يعذب إبليس في النار هو من النار؟ فأخذ هذا العالم قبضة من الطين وضربها في وجهه، فقال: أوجعتني. فقال: أنت من الطين، كيف أوجعك؟ أنت من الطين، كيف تتألم من الطين وأنت من الطين؟ فقال: إذا كان أنت الآن من الطين وتألمت من الطين فكذلك إبليس. فإذا الله قادر أن يجعله يتألم، كما أن الإنسان مخلوق من الطين، وإذا ضرب بشيء من الطين يعني يؤلمه. فإذا يعني ليس هناك إشكال في قضية أن الله يعذبه بالنار وهو من النار. التحقيق في مسألة الجنة التي أسكن الله آدم فيها، هل هي في السماء أم في الأرض؟ الراجح أنها في السماء، لأن الآيات والسياق يدل على أنها في السماء، ولكن قبل أن يكتب الله عليها أن تكون جنة الخلد. كيف كان تناسل البشرية وأولاد آدم عليه السلام؟ كانوا إخوة أول ما بدأت يعني الخلق في من ذرية آدم عليه السلام، كان حواء تحمل في البطن الواحد بولد وبنت، والبطن الثاني ولد وبنت، فكان يبيح الله للولد الأول أن يتزوج من البنت التي في البطن السابق، هكذا كان التشريع في البداية. ثم نسخ ذلك بعد هذا، وكان هذا طبعا للضرورة في بداية خلق آدم عليه السلام وذريته. هل الملائكة في الجنة الآن؟ ومن يسكن الجنة الآن؟ الملائكة بعضها في الجنة كخزان، ليسوا يعني متمتعين، لأن الملائكة ليسوا من الناس يعني ليسوا يعني محتاجين لأكل وشرب، خلقهم آخر من نور، فهم لهم وظائف، من وظائفهم أنهم خزان للجنة، لكن السكن في الجنة ليس إلا يعني الجن والإنس. ما هذه الحية المذكورة وما صفتها؟ هذا قلنا أن في يعني كتب بني إسرائيل وآثار إسرائيلية في كتب التفسير أن آدم عليه السلام عندما أراد أن يدخل الجنة منعه خزانها، فجاء إلى الحية، وكان الله قد خلق الحية مثل البختية، يعني مثل الناقة لها أربع قوائم، فدخل في بطن الحية ودخل من عند الملائكة، ما يعني ما كان في جهاز للكشف مثل اليوم، يعني شخص يدخل مثلا بشيء يعني سلاح ولا كذا، في ما كان في جهاز، الملائكة ما كانت تعلم. هذا كلام في الحقيقة في غاية السقوط. الله مكن إبليس من دخول الجنة بدون حية ولا داعي الحية، دخوله للوسوسة وهو ذليل، فالله أخرجه من عزته وابتلى آدم به، فإذا ما في إشكال الحمد لله. هل كان آدم في الجنة يأكل من الجنة يتبرز؟ أم لا؟ ما كان يتبول آدم في الجنة عليه السلام. ألا ترون الآن الطفل الصغير الجنين في بطن أمه وهو قد سخر له الغذاء ولا يتبول؟ فإن الله جعل لكل يعني لكل مكان نظاما خاصا به، فنظام الجنة ليس فيها بول ولا مخاط ولا حيض، ليس فيها إلا طهر. ويخرج الـ الـ الـ الآن الطعام، الشخص كم يأكل في اليوم؟ مثلا 2 كيلو، كم يخرج منهم من البراز؟ يعني ربع كيلو نصف كيلو. أين ذهب الطعام الباقي؟ ذهب يعني عبارة عن طاقة. فالله سيجعل الطعام طاقة في الآخرة. وكذلك من عندما كان آدم عليه السلام في الجنة كان يخرج الطعام طاقة. ولو كان إنسان ليس يعني الطعام الذي يبقى في جسمه لا يخرج طاقة، كان الإنسان يعني انتفخ حتى يصبح يعني أكبر من بعض المخلوقات الكبيرة. قال بعض العلماء أن قول الصحابة يكون حجة في الغيبيات فقط لأنه لا مجال للاجتهاد. نعم، هذا قول لجماعة من العلماء ومنهم ابن حجر رحمه الله، لكن العلماء المحققين درسوا هذا واستنتجوا أن يعني أن الصحابي رضي الله عنه قوله في الغيبيات كقوله في التشريع سواء، فإن وافق نصوصا أخرى ولم يتعارض مع نص آخر قبل، وإن تعارض مع نصوص أخرى أو مع يعني مسلمات شرعية أخرى يعني يرد، لأن الصحابي كغيره من العلماء يخطئ، والعلماء يخطئون والصحابي يخطئ. لكن كما قال ابن القيم فيقول تفسير الصحابي أصوب من تفسير غيره بهذا النص. أصوب قال يعني أقرب للصواب، لا أنه صواب. لو كان الصحابي ما يخطئ لماذا اختلفوا؟ وكل صحابي كان يقول في بعض المسائل قول غير قول صاحبه. فالصحابة ليسوا أنبياء كما كان في بني إسرائيل كما يقولون أن 12 الحواريين كانوا أنبياء. لا، الصحابة رضي الله عنهم هم بشر لكنهم في قمة البشرية بعد الأنبياء والرسل، ولكنهم يخطئون رضي الله عنهم. فإذا جاءت النصوص تخالف الاجتهادات تخالف نصوص ردها العلماء، وإذا جاءت بأن أقوال أخذوها من بني إسرائيل فإنهم استباحوا الحكاية عن بني إسرائيل ترد إذا كانت لا تتفق مع النصوص الشرعية العامة. وهذا نفس الشيء يتكلم عن قضية الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك هذا يتكلم عن قضية الصحابة. وهذا يقول ما رأيكم في من يقول أن اليهود والنصارى إخوة لنا في الوطنية أو القومية، أو أننا وهم أهل الكتاب وكلنا ذو أديان سماوية إلى آخره؟ هذا قول في الحقيقة يعني ساقط، فإن اليهود في المدينة لو كانوا إخوة لنا ما أخرجناهم المدينة. لماذا أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأجلاهم وقاتلهم؟ فهم كغيرهم من البشر، فمن آمن منهم فهو أخ لنا ومن كفر فهو عدو لنا. فإذا الأخوة ليست أخوة وطنية، الأخوة أخوة دينية، لكن قد تكون صحبة دنيوية ليس فيها حرج. قد يكون إنسان صاحبه كافر كما ذكر الله عن قصة في أصحاب الكهف، شخصين في سورة الكهف، قالوا صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقته من تراب. فإذا الصحبة قد تكون في الطريق في التجارة في عمل معين صحبة، لكن أخوة لا. الأخوة حكم شرعي لا يجوز أن يوصف به إلا من كان أخاك في الدين، إلا إذا كان أخا لك في النسب كما قال الله عن الأنبياء، وقالهم أخوهم لوط وقالهم أخوهم كذا، أخوهم في النسب. فأخوة النسب لا تنقطع، هي باقية من حيث الوصف لكن تنقطع من حيث الحكم الشرعي. الشرع يقطع العلاقات، يعني إنسان إذا كان له أخ من النسب وهو كافر تنقطع العلاقة، لكن من حيث الوصف موجود فهو أخوه من نسبه، كما قال الله يعني عن نوح قال لابنه ابنه، لكنه في مكان آخر قال إنه ليس يعني قال انه يعني عمل غير صالح. فالشاهد ان يعني الاخوه كلمه اخوه وطنيه كلمه في الحقيقه يعني لا تليق ان تخرج من طالب علم او انسان يعني يفهم ما يقول. ذكرت في الدرس السابق ان ليس هناك سكان في الارض قبل ادم، وهنا يقول محمد بن اسحاق عن ابن عباس ان ابليس كان سكان الارض. هذا قول ما عليه دليل، يعني قول محمد بن إسحاق ليس عليه دليل أنه كان قبلنا مخلوقات وناس سكنوا الأرض، فإن الحديث الأثر الذي فيه نسخن الأرض يقول فإن الله أنزل الملائكة وأجلوهم إلى البحار وإلى رؤوس الجبال. فين رؤوس الجبال والبحار؟ هي نفسها الأرض نفسها معنا. فأجلوهم من الأرض إلى البحار. البحار هي الأرض. أكان نفسه كلام واضح أنه ليس عليه يعني مسحة من كلام النبوة. نريد أن توضح قول الحاكم على الأحاديث الصحيح على شرط الشيخين، ثم هو الحديث يكون ضعيفا لا يصح. كيف نضبط قول الحاكم؟ الحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح، ومثل مثلا في قضية أن الصحابي يكون له قوله له حكم الرفع، تناقض الحاكم في المستدرك جعل له أن قول الصحابي له حكم الرفع في تفسير القرآن الكريم، وفي كتاب معرفة علوم الحديث قال ليس له حكم الرفع إلا فيما كان في أسباب النزول. لماذا؟ قال العلماء أراد هنا أن يكفر الأحاديث في المستدرك، لأن سبب تصنيف الحاكم للمستدرك أن بعض أصحاب البدع أو بعض غير المسلمين قال لم يصح لكم عن نبيكم إلا أحاديث قليلة، وقد يعني رواها صاحبا الصحيحين، فقال لا، هناك أحاديث كثيرة ما نقلها صاحبا الصحيحين وسأجمعها في كتاب، وجمع هذا الكتاب، لكنه رحمه الله قال ابن حجر لعله لا يصفو له من كتابه إلا ثلثه والباقي لا يصح. قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قلنا اهبطوا. الأخ هذا خطه يعني نحن نريد ما نكون يعني يكون السؤال مخطوطة تحتاج إلى فك الرموز، يعني حاول تكتب خط واضح. جزاك الله خير. هل بني إسرائيل كانوا في الأصل في مصر ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة؟ نعم، بنو إسرائيل. من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام. ونحن عندنا في قصة في سورة يوسف عليه السلام بداية يعني دخول بني إسرائيل إلى مصر، دخلها يعقوب عليه السلام بطلب من ابنه يوسف مع إخوة يوسف، هؤلاء هم بني إسرائيل، فبقوا في مصر وتناسبوا حتى كانوا في عهد فرعون قرابة 300,000 تناسلوا في هذا المكان، والأقباط المصريون استعبدوهم واستذلوهم، وكان الشخص يمسك الإسرائيلي في الطريق ويضع على ظهر الحطب من السوق إلى البيت ثم يطلقه كالدابة، وكتب الله على هذه الأمة اللعن والطرد، وهذا لا ليس لها مكان في الأرض، ليس لها يعني منطقة ملك لها. ثم جمعوا أخيرا في فلسطين، وإلا فإن الله قد حكم عليهم بالشتات، وجمعوا في هذا المكان انتظارا لحكم الله فيهم في آخر الزمان. يقول أنا جندي مسلم في إحدى الدول المسلمة، وهذه الدولة أرادت قتال دولة أخرى مسلمة، وولي الأمر أمر بالقتال، فماذا أعمل؟ لا يجوز قتال المسلمين لبعضهم البعض، فالقتال لا يكون إلا مع الكفار، أما قتال المسلمين بعضهم مع بعض فهذا لا يجوز، ولا طاعة يعني مخلوق في معصية الخالق. ورد كثيرا في هذه الأيام زواج المسيار والخوض فيه في المجالس كثيرا، أرجو التوضيح هل هو حرام أم حلال؟ ما هو هذه الأيام؟ هذا من فترة طويلة، يمكن 4-5 سنوات سمعنا عن هذا الزواج، وهذه التسمية حديثة، لا يوجد في كتب الفقه الإسلامي هذا المصطلح، هذا مصطلح جديد. وهذا الزواج الحقيقة سببه أول هذا الزواج صورته كالآتي، أن امرأة لم يتقدم لها أحد من الناس لخطبتها، والنساء أكثر من الرجال، وتريد أن تعف نفسها، ولها حقوق على الزوج إذا أراد أن يتزوجها، منها السكن، ومنها الإطعام، ومنها الكسوة، ومنها أن يقسم لها مع زوجته السابقة. فهي تقول أنا أتنازل بحقوقي، أتنازل عن حقوقي أو عن كثير من حقوقي مقابل أن تتزوج أن يتزوجها، فهذا حق لها. هي متنازلة عنه، فيجوز لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه، فترضى بيوم في الأسبوع أو يوم في الشهر، تريد أن تحسن معها زوج لتعف نفسها إذا احتاجت إلى مستشفى إلى سوق إلى أغراض، فترضى بهذا، هذا يجوز، يعني هذا يجوز، وهذا عند ضعف الرجال في الحقيقة، وينبغي أن لا يكون هذا موجودا في المجتمع المسلم، لكن إن وجد فمن حيث الشرع يجوز. فينبغي الإنسان إذا أراد أن يتزوج فليتزوج زواجا شرعيا، وهو أن يكون الزواج بحسب القواعد الشرعية، يعطيها حقها ويرعاها كزوجته السابقة. لكن المرأة إذا رأت أن الرجال قد أعرضوا ولم يعني يتقدم لخطبتها أحد من الرجال، وهي امرأة في حاجة إلى الرجال في عدة يعني جوانب من حياتها المادية والمعنوية، فتضطر أن تتنازل عن حقها، يجوز هذا ما لم يؤدي إلى ضياع يعني إلى ضياع الأطفال. يعني بعض الناس إذا جاء له أطفال من هذه المرأة يهملهم، لا، حقوق الأطفال لا تسقط، لأن الزوجة حقها هي عنهم متنازلة، لكن أطفالك حقوقهم لا تسقط، فينبغي أن ترعاهم كما ترعى أبنائك السابقين. يقول أنا أريد أن أحفظ كتاب الله، ولكن أريد أولا الدعاء لي بذلك في هذا المجمع، نسأل الله أن يوفقنا وإياك، أرجو توجيه الطريقة السليمة. الطريقة السليمة إن شاء الله تحفظ معنا كل ما نفسره، فإذا بدأت معنا إن شاء الله بالتفسير والحفظ بإذن الله لا تنتهي من التفسير إلا وقد حفظت القرآن وفهمت التفسير، وهذا أول خطوة في طريق العلم الشرعي إن شاء الله. شخص بلغ سن التكليف في شهر رمضان وكان لا يصلي إلا نادرا ولم يصم ذلك الشهر، وبعد رمضان تاب إلى الله، فهل يقضي صيام ذلك الشهر؟ الشخص الذي لا يصلي مطلقا كافر، وإذا ترك الفرائض الأخرى لا يقضيها لأنه أصلا كافر، لكن إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا ليس كافرا، هذا مرتكب كبيرة، فمثل هذا يجب عليه أن يقضي لأنه لازال مسلما. فالعلماء عندما أسقطوا الصلاة قضاء الصلاة أسقطوها لأن الشخص تركه لها كفر، لكن الذي يعني لا يتركها بالكلية وإنما يتهاون بها فهذا قد ارتكب كبيرة كما قال ابن تيمية رحمه الله، فهذا يقضي ما فاته من ذلك العام. يقول رجل حج العام الماضي بدون تصحيح بدون تصريح، فهل حجته صحيحة؟ على كل الصحة وعدمها عند الله، لكنه آثم، ونحن ينبغي إذا كان فيه تنظيم لمصلحة المسلمين ينبغي أن نمتثله حماية ورعاية لحقوق إخواننا المسلمين. نحن هنا في السعودية 16 مليون، فإذا أردنا كل ما جاء في بداية الحج وانطلقنا كلنا على الحج في عرفة ومنى ما تستوعب، فينبغي لنا أن نخفف قليلا، والسلف لم يكون بهذه الصورة، فيحج بعد عدة سنوات وكان عرفة يعني والمشاعر تستوعب، فاليوم ما تستوعب، فلا بد من التنظيم، لا بد من تدخل ولي الأمر للتنظيم لمصلحة الفريضة، فأنت عليك أن تمتثل. تريد الحج أنت إن شاء الله بنيتك مأجور، لكن لو أننا كلنا نحتال كما يقال الملك في الماضي أراد أن يختبر طاعة شعبه في بعض المدن، وكانت هذه المدينة أصحاب أبقار، فعمل لهم خزان وقال كل واحد منكم يأتي بصفيحة من اللبن يضعها في الليل في هذا المكان بدون رقيب، ما هناك أحد يراقبكم. جاء في ذهن واحد والحليب واللبن كان عزيز، ما عندهم غيره لأطفالهم، ولو وضع هذا الصفيحة من الحليب واللبن سيبيت مع أطفاله بدون غذاء. فكر شخص قال لو وضعت سطلا من أو يعني صفيحة من الماء ما أحد يعرف أن هذا الصفيحة بين هذا اللبن الكثير. وعندما أصبح الصباح وإذا بالخزان كله ماء، الجميع كل واحد يظن أنه هو الذي فقط يعني سيخالف، فكل واحد يظن أنه هو الذي فقط يقول أنا وحدي ماذا أفعل، ماذا يعني يضر الحجاج وحدي، كل واحد يقول هذا الكلام. فإذا ينبغي أن نمتثل، وإن شاء الله أنك مأجور، تصدق بما معك من المال للمحتاجين مقابل حجك، وإن شاء الله يكتب الله لك الحج. حج عبد الله بن مبارك رحمه الله مع جماعة من طلابه وفي الطريق رأوا امرأة تأخذ ميتة من مكان يعني بجانب بيتها، فبعث أحد طلابه يسألها لما أخذت هذه الميتة، فقالت نحن في هذا المكان القفر قد حلت لنا الميتة منذ 3 أيام. فجاء عبد الله المبارك رحمه الله وكان يحج عاما ويغزو عاما، فجمع ما عند طلابه من المال وأعطاه للمرأة ورجع من الطريق وقال هذا خير من حجنا. فإذا أنت إن شاء الله إذا أردت الأجر تستطيع أن تلقى الأجر في كل مكان، ليس فقط الأجر في الحج، بل الأجر في أن تتصدق على من يحتاج بنفقة حجك إن شاء الله. هناك نوعان من العلم، وهو علم الغاية وعلم الآلة، فأيهما يبدأ طالب العلم؟ لا بد من علم الآلة، وهو يعني مثل النحو في اللغة العربية، وكذلك يعني مصطلح الحديث ومصطلح التفسير، هذا لابد الشخص أن يكون عنده بها إلمام، لأن هذه علم الآلة. لكن أن تصرف وقتك كله لعلم الآلة لا، إنما بحسب الحاجة، ثم عليك أن تبدأ بالعلم الغايات. الانترنت باع عضال ولو كان فيه خيرا لكان مثل الخمر إلى آخره، وما يخفى